الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا نزال مع الركن الأول من أركان الإيمان، ومع الشرط وهو الإيمان بالله عز وجل، ومع كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، أفضل كلمة وأشرف كلمة، الكلمة التي لا يدخل معها شيء، لكن لمن قالها بشروطها. ولهذه الكلمة إذا قيلت صحيحة غفرت الذنوب. قال الله تعالى في الحديث القدسي عني: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يقارب حجم الأرض من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك به شيئا، يعني قال لا إله إلا الله بشروطها، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الكلمة التي من قالها مدته في بشروطها مدته في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة برجل له 99 سجين من الذنوب والمعاصي، كل سجين لمد البصر، عندهم القماش يجيبوا كده السجين بتاعه زي القماش كده ويفردوه على اخر عينك ما تشوف. شوف بقى انت عينك تيجي لحد كام كيلو كده قدام في الفضاء الرعب المسيح. كل سجل من هذه السجلات مملوء بالذنوب والخطايا، 99 سجل خلاص ايقن بالهلاك واستعد لدخول النار. فيقال له: ان لك عندنا بطاقه في حته ولا اجل ولسه لسه ما اتحطتش في الموازين. فيؤتى بالبطاقه يقول: ماذا تفعلان بالبطاقه مع تلك السجلات؟ ايش تاخذ الرحله البلاط؟ هيكون فيها ايه يعني؟ فاذا مكتوب فيها لا اله الا الله كلمه قالها، فتوضع البطاقه في كفه والسجلات في كفه ولا يدخل مع اسم الله شيء، فتطيش السجلات وتدخل البطاقه. والسؤال: ما الذي جعل هذه البطاقة تنجيه؟ ما الذي جعل هذه الكلمة تنجيه؟ إنه قالها بشروطها، من شروطها العلم، بيجي يفتكر معانا بقى، من شروطها العلم، وإيه كمان؟ واليقين، وإيه كمان؟ والإخلاص اللي إحنا شرحناه، والإخلاص. فالرابع من شروط كلمة التوحيد الصدق، الصدق. جعلنا الله وإياكم من الصادقين في قولنا وفعلنا، الصدق. الإخلاص أن يقول الإنسان كلمة التوحيد أو يعمل العمل خالصا لوجه الله. الفعل الإخلاص والصدق أن الصدق هو الاستمرار على الإخلاص. الصدق الاستمرار، مش مرة واحدة ولا مرتين ورجع في كلامه تاني، لا، الصدق هو الاستمرار. ولذلك في قصة جميلة جدا، قصة لكعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك، قصة طويلة. المهم أن كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك بغير رضا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وجاي له بقى الناس العمالين يعتذروا من المنافقين، فكل واحد يقعد بين ايدينا الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس المنافقين اللي ما خرجوش في غزوة تبوك، وكان فيصل: انت تعال ما خرجتش تشتري معانا في غزوة، والله يا رسول الله اصل الفيديو كلها بنات وما فيش معايا غير زوجتي وبنات، وما كانش في حد يقعد يعني معاهم مال يحميهم كتير وبتاع. طيب ماشي، طب يا رسول الله استغفرني، غفر الله لك. الثاني: انت كنت شايف معانا غزوه، والله يا رسول الله اصل انا راجل يعني ايه ايماني ضعيف، وبعدين انا مكتوب بالنساء وبنات الرب يا ولد ماشي يا سيدي. طب هو مع السلامة. طب يا رسول الله استغفر لي. يقول له غفر الله لك. والتاني قلت كل واحد جاي بايه؟ حجه شكل وعذر شكل. وجاء كعب بن مالك اول ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعالى اقرا تقول فين؟ ما خلفك؟ قال يا رسول الله ساقول الصدق كائن المكان. انا اقول الصدق اللي يكون يقول والله يا رسول الله لقد تخلفت عنك بغير عذر. ركز معي وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تخلفت عنك بغير عذر. اسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق. يبقى معنى كده ان التاني كانوا ايه؟ كانوا في السبيل. اما هذا فقد صدق. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة بإذن الله عز وجل. نهى عن كلامه هو والاثنين اللي معاه كمان كان اسمه هلال ابن أمية واسمه مرارة ابن الربيع حضري. ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كلام الثلاثة دول بالذات. الثلاثة دول ما حدش كلامهم لمدة 40 يوم. وقال الأربعين يخلصوا اتمدت المدة كمان 10 أيام أو إيه؟ 50 يوم. طبعا أصحاب كعب بن مالك وقرايبه قالوا طب يعني أنت دلوقتي حضرت بدر حضرت أحد وحضرت الأحزاب وحضرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحضرت من يوم ما عرفناك وأنت ماشي على الصراط المستقيم في وشك على طول. هي مرة واحدة بس اللي حولت فيها وغلطت الغلطه دي بقى ما كنتش عارف تقول للرسول صلى الله عليه وسلم اي عذر وتقول له استغفر لي يقول لك غفر الله لك زي ما قال لي شويه مرقعين ما نعرف عنه الا كل شر وكل سوء. الرسول كان يستغفر لك والله سيستجيب لدعائي حتما. كنت حته ازاي قال لي لو حد دخلك الجنه حتما. لحظه يا اخويا الراجل ماشي على الصراط المستقيم 5 6 7 غزوات مرة واحدة بس ما مشيش فيه. ايه اللي حصل؟ ها؟ عوجب فيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد القصة قال ايه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني ايه؟ يعني خليك في وشك. حتى لو كانوا 100 غزوة. حضرت له 99 وسبت واحدة يبقى ده علامة على قلة في الصدق. خليك صادق خليك وش. يبقى نقول لا إله إلا الله بالصدق. نقول لا إله إلا الله نثبت عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدق قال من قلبه دخل الجنة. اللي يكون بقول عليه وهو صادق وهو ناوي ان يستمر عليه مش هيمشي على خاطره ويسيب صادق. الصدق في العباده علامه الاستقامه. ولذلك انا بذكر اخواني اوعى الشيطان يضحك عليك ويخليك تكسل عن قيام الليل عن قيام رمضان. بنبدا هيصه كده 3 4 5 6 صفوف وبعد كده بتصفى على ايه؟ فاستغل يرحمك الله عز وجل. كن بد وكن مع الصادقين علامه الصدق الثبات والاستقامه. الرسول صلى الله عليه وسلم جه في رمضان يصلي قال ووقت يصلي قيام الليل فالناس سمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا مع 3 4 5 6 10. تاني يوم الصبح اصبح الناس يتحدثون 5 6 10 صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى العدد كان قليل. تاني ليله تجمع اناس اكثر من الليله السابقه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. تاني ليله او اصبح الناس يتحدثون صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله. ثالث ليلة تجمع ناس في المسجد حتى عجز المسجد عن أهله. المسجد مات ما عادش مكان حاجه. لاحظ ان الصحابه لما كانوا يخرجوا بخير العدد بتاعهم كان بيبدا صغير وبعدين ايه يزيد. انما احنا بقى الحماس الثاني اللي بياخد العدد بيبدا هيصح هيربط هيلمار وبعد كده لا يدخل الا الصادق. فقال في هذه الايام ان كده حاجه ليه العشره الاولى كده في امتحان الصدق. من هو الصادق؟ الصدق لا يستمر. من قال لا اله الا الله لا اله الا الله شكر لا فروع فروعه العمل صدق من قلبه يعني يثبت استقيم على الاعمال الصالحه. قال الله عز وجل فاستقم كما امرت. نسال الله ان يرزقنا الاستقامه وان يثبتنا على طاعته ان يجعلنا من الصادقين ان شاء الله. المسابقه ستكون كل ليله بعد صلاه التراويح ناخذ دقيقتين ثلاثه بس او خمسه ربع ننزل السحب على الجوائز ونلقي سؤال الحلقه المقبله ونجيب على سؤال الحلقة الحالية. لكن نبه إخواني وأخواتي والأخوات بالذات يا إخواني المسابقة ماهيش معمولة عشان نرش شوية جوائز وشوية هدايا على ناس. هذا عرض من أعراض الدنيا قليل. دي هدية كده رمزية تشجيعية. لكن المسابقة هدفها نشر العلم. إنك تبحث عن معلومة في كتاب ولا تسأل عليها حد وتيجي تكتبها في إيدك وترسلها. ثم هذه الدنيا نافلة لكن المهم أن تتعلم معلومة. أما أن يكون الهدف عندي أن أنا أحصل جائزة بحتى 1000 جنيه هذا والله يعني قدح في الإخلاص. نسأل الله العفو والعافية. طيب مش هم بقى نلاقي ورقة باسمي ورقة باسم ابني الصغير واسم ابني الكبير واسم أخويا واسم الجيران واسم الحي اللي حوالينا الحي اللي جنبنا علشان خاطر ما جاتش في دي تيجي في دي. يا اخواني هذا يعني ليس سلوك مسلم. المقصود من المسابقه نشر العلم. نشر العلم نحن نعرف معلومه ما كناش نعرفها دي والله العظيم بالدنيا كلها ولا يكفيها اموال الدنيا. انك تبدا ان تكون عالما بامر كنت تجهله ثم اذا اتتك الدنيا فالحمد لله لم تاتك فحسبك انك ازلت عن نفسك الجهل. بدل ما كان اسمي ابو جهل بقى اسم عارف المعلومه الفلانيه. حسبي اماني ساكتب عند الله من العالمين بهذه المساله بحيث لو اتزنقت فيها او احتجتها في يوم من الايام ابقى عارفها. ليه؟ بحثت عنها كتاب وكتبتها بايدي. فنحن نريد بالمسلمين والمسلمات ونرغب بهم ان يعني يكونوا من اهل هذا الخلق الدليل اللي هو ان انت همي في الدنيا. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل وان يرزقنا واياكم علم ما لم نعلم انه ولي ذلك ومولاه.